يا نعيش في هنا ونموت هنا. جانا صد وانا ادور على الغنى ما جاب الطيب يجي كده اللي في راسي حزير بس لا تسالني متى. ما في شي على امي غالي في الاجازه نطلع بالي نسكن في بيت سقف عالي احلامي حققها بحر مالي ما نتقالي بس الله متاكل ضد الدنيا لحظه بدل تحارب ولا راح تناكل نموت من الجوع لو فكرنا في يوم نوقف ام الهاصل. يا روحي ان شاء الله اوصل قبل لا تروحي اوصل اللي ابغاه بعدين يا روحي روحي ما في شي بيستاهل ما في شي يستاهل عارف عالي طموحي وحش في كل جروحي. يا ميمة حلوة ومنين اجيبها راحت يا ميمة على بيت صاحبها مدرك طارة في قلب الرود اليوم اي 14 بخلان الكبروس واحد واحد ما في مني جوز عارف الكيكي وعندي الصوص بفلوس البابا انت صاير بوس اكد من صغري لين اجيب الفوز من جد المصر فاير فاير بروز شارو كابوكي ادع ميساكو عارف اني دو بالمسا قالت هو ما في ما في لو مفاضع عندي شو مكرمات نو من كل جهة ضو النجم انا فوق الدماغ دي متكلفة يا زميل. في الصبح تجيني تبغى تصحيني هي الملعونة ضحكت عليا خلطة سرية 7% في البورت انا سبورتي جيت مع 300 عندي حساسيه من الناس المتنيه انا والخليه دي كبسه طعميه محدش بيحرك الدنيا دي غيري محتاج حزام اضيق مش عارف امشي عدل من كتر البواكي اللي في جيبي كنت عايزه تروح بحر فتحت الشباك وقلت لها الاغنيه دي سيفي وفضلت اسمع امينيم من وانا صغير لحد ما بقيت سليم شيدي تسوي نفسك البطل يا برنس لو شايف نفسك فتنضف اللينز بدي الاشاره وبتحرك بالسنس في دماغي كنز في حسابي امز ايامي ما حلو